بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله مخلصا علينا من أبدا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأنف درسنا في كتاب القواعد لابن اللحام الحنبلي، وهذا هو فجر يوم الثلاثاء 16 من شهر ربيع الأول بعام 31 و400 للهجرة. وقد وصلنا إلى القاعدة السابعة، القاعدة السابعة. وأنتم تعلمون أيها الأخوة أن هذه القواعد التي مرت وإن لم تكن من القواعد أو من المسائل الأصول المشهورة، إلا أنها من الأهمية للمكان، وهي من عوامل الأهلية كما مر معنا، ومن الأشياء التي تكون بعضها ثمرتها في أصول الفقه ليست كثيرة، خاصة القاعدة التابعة، فإن هذه من المسائل التي تحدث فيها الفقهاء رحمهم الله وعلى الأصول، ثمرتها بعلم الأصول قليلة، لأنها تتعلق بولي الأمر وتتعلق بالثوابت والعقاب ومعرفة ما على المكلف من حكم، ولهذا سوف نذكرها على عجل. اقرأ يا شيخ. الحمد لله. هذه القاعدة تتحدث عن الكفار وهل هم مكلفون أم لا، ومن المعلوم أن الذين يذكرون هذا إنما يقصدون التكليف من حيث الثواب والعقاب، لا من حيث رفع العقل وعدم المؤاخذة. فإذا قالوا أن الكفار مخاطبون بالإيمان يقصدون شيئا، وإذا قالوا أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يقصدون شيئا. فإذا قلنا أن الكفار مخاطبون بالإيمان، وهذا نقله القراخ بالإجماع، بمعنى أننا نأمرهم أن إيش؟ أن يؤمنوا، فصار هذا من المسائل العلمية أو من المسائل العملية، ما تقولون؟ من المسائل العلمية. إذن العبد مأمور بالاعتقاد بذي المسائل العلمية، ومأمور مع الاعتقاد بالعمل في المسائل العملية. المسائل العلمية مثل الإيمان بالله والإيمان بالرسول والإيمان بالرسل والإيمان بالقرآن والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، فهؤلاء الكفار مخاطبون بالإيمان، يعني يتوجه عليهم الإيمان ويجب عليهم أن يفعلوا الإيمان الآن. ومخاطبون بشرائع الإسلام التي نحن نسميها إيش؟ بفروع الشريعة التي هي المسائل إيش؟ العملية. لكن المسائل العملية يظهر أن الذين يقولون بأنهم مكلفون إنما نظروا إلى المؤاخذة، لم ينظروا إلى أصل الفعل، لأنهم أجمعوا على أن ما لكل امرئ ما نوى في العبادات، والكافر هل له نية؟ ليس له نية. إذن هل الكفار مخاطبون بفروع الإسلام إنما نظر إلى المؤاخذة في الآخرة لا إلى أصل الفعل مع بقائهم على الكفر؟ طيب، هل يعني بذلك أن الذين يقولون أنهم غير مخاطبين أنهم لا يعذبون؟ قالوا إن تعذيبهم يوم القيامة بسبب عدم إيمانهم بالله، فهم كفار فيعاقبون لأنهم كفار. لكن الذين يقولون أنهم مخاطبون بفروع الشريعة يقولون إنهم إيش؟ مع أنهم يعذبون لأجل كفرهم، فهم يعذبون أجل أيضا لأجل تركهم المأمورات، فيزيد العذاب عليهم، فيزيد العذاب عليهم. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض. قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. إذن هذا من أثر العذاب بسبب تركهم لهذا. هذا هو المشهور، يقول المؤلف هو عن أحمد رواية، وهو قول الشافعي وأكثر أصحاب الحنابلة وأصحاب الشافعي، وهو قول علماء الأصول كالرازي والكرخي من الحنفية وجماعة من الحنفية وبعض المالكية، وهو مذهب المالكي، وجمهور الأشعرية والمعتزلة. إذن هذا هو المقصود، أنهم مخاطبون بمعنى إيش؟ بمعنى المؤاخذة، سوف يعذبون عليها يوم القيامة. والمؤلف لم يذكر هل هم مخاطبون بالعقوبات، يعني كالزنا الفواحش والأكل في نهار رمضان، مخاطبون بحيث لو رضي شخص يفعل هذا لو عوقب، ما يقال هذا العقاب لا يكون إلا باعتقاد، لا. واضح الآن؟ فالصحيح أيضا أنهم مخاطبون بماذا؟ بالعقوبات، مخاطبون بالعقوبات. طيب، تفضل يا شيخ. وعن أحمد رواية يقول لا يخاطبون بالأوامر ويخاطبون بالنواهي، يعني لا يخاطبون بالمسائل العملية التي فيها فعل، لكنهم يخاطبون في المسائل العملية التي فيها إيش؟ ترك، التي فيها ترك. فإذا فعلوا ما هم مأمور منهم الترك فإنهم يعاقبون، وهذه التي يسميها العلماء مخاطبون بالعقوبات. واضح؟ بالعقوبات. وحكى بعض أصحابنا رواية أنهم غير مخاطبين بشيء من الفروع، الأوامر والنواهي. هذا القول يحتمل أنهم غير مؤاخذين في الآخرة، غير مخاطبين في الآخرة، ويحزن من غير مخاطبين في الدنيا، فلهم أن يفعلوا ما شاءوا. وهذا القول فيه ما فيه، أنه يلزم على ذلك أنهم لهم الحق أن يتصرفوا في بلاد الإسلام كأهل الذمة بما يخالف شرائع الإسلام، وهذا باطل لو كان على إطلاقه، لكنهم مأمورون بمعنى أنهم يفعلون ما يفعله أهل الإسلام من الشرائع الظاهرة، فالعقوبات التي تحل لأهل الإسلام من قبل ولي الأمر أيضا هم مخاطبون بها، وهي تكون من الشرائع الظاهرة، مثل شرب الخمر يؤاخذ، ما يقول أنا ديني يقول لي اشرب الخمر، صح؟ مثل الأكل في نهار رمضان، يقول أنا ما أؤمن أصلا بالقرآن ولا أؤمن بالصيام، إذا أنا أفعل ما أدين ما هو ديني، يقول لا، أنت مخاطب بعقوبات. وحتى القرافي تفضل، وحكى القرافي عن الملخص من قاضي عبد الرحمن انه مثل مسلم من جوع الى اخره، قال القرافي تركت في بعض الكتب التي لا تعتبر الان انهم مكلفون بما عجبها اكثر من هكذا ابتلاء بالتالي. يعني انهم غير مخاطبين بالقتال، يعني يقاتلون، فكيف يقاتلون؟ يقاتلون انفسهم. وهذا القول محل نظر حتى الجهاد، لأن أهل الذمة لو أرادوا أن يقاتلوا مع أهل الإسلام لصد عدوان المعتدي من الكفار لبلاد أهل الإسلام لكان هذا جهاد في حق أهل الإسلام، وإن لم يكن جهادا في حق الكفار، أليس كذلك؟ لكنهم مأمورون، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. فلو أن ولي أمر المسلمين أمر أهل الذمة أن يقاتلوا كان واجبا عليهم، وإلا لعدوا قد خطروا الذمة، لأنه يجب على ولي أمر المسلمين أن يحميهم. يحمي من؟ أهل الذمة، ويسعى بذمتهم أبناءهم. وأما قوله امتناع قتالهم أنفسهم، لأن الجهاد يتنوع، فهو فيه جهاد الطلب وفيه جهاد الدفع، وليس المقصود بالجهاد قتل كل كافر كما يظن قائل هذا لامتناع قتالهم أنفسهم، لأنه ظن أن الجهاد هو قتال كل كافر، وليس بصحيح، لأن من الكفار من هم معاهدون أو مستأمنون أو من أهل الذمة، صح ولا مو صح؟ إذن الجهاد ليس قتل كل كافر، ولكن الجهاد هو لإعلاء كلمة الله وحماية أوطان أهل الإسلام، هذا جهاد الدفع، وإعلاء كلمة الله في بلاد أهل الكفر، وهذا يسمونه جهاد طلب. فلو ظهر الإسلام في بلد ولو كان بعض أهله كفارا، فإنهم إن كانوا من أهل الذمة إن كانوا من أهل الكتاب يدفعون الجزية، ولكن لا يقتلون، صح؟ لا يقتلون. تفضل. ذكر الآن جيد كبير من المالكين وغيرهم أن أصل القاعدة أن حصول سلاف الشرعي أكل حق في الحق في مذهب التكفير أم لا، فعندنا ليس بشرع وعندهم هو شرع. إذا تقرر هذا فهذا الوجه لا يكون من خلاف فائدة في الدنيا أو فائدة التكفير إذا قلنا به زيادة العقاب الشرط الشرعي وحصول ما يتوقف عليه العبادة التي فيها عبادة، فالوضوء شرط شرعي، صح؟ فالوضوء شرط شرعي بدليل أنك ليس كل وضوء يجزئ، لأن من الوضوء غسل اليدين كما قال سلمان الفارسي وروي مرفوعا عند الترمذي وإن كان في سند ضعف مرفوعا من سنة الأكل الوضوء قبله والوضوء بعده، والمقصود بالوضوء هو الاغتسال والتنظف. إذا الوضوء المقصود هنا وضوء شرعي، وحصول الشرط الشرعي يتوقف على التكليف. فلو توضأ الكافر هل يرفع حدثه؟ ها؟ لا يرفع حدثه، لأنه اشترط لهذا الشرط الشرعي الإسلام، وهذا غير موجود. يقوله المؤلف فعندنا ليس بشرط، يعني ليس بشرط التكليف. ومعنى ليس بشرط التكليف لأنه نظر التكليف من حيث الثواب والعقاب لا من حيث الفعل، لأنه من حيث الفعل فهو تكليف شرط، أليس كذلك؟ لو قال كافر أنا أريد أن أتوضأ هل هو شرط في صحة التكليف؟ يقول المؤلف هل هو شرط في صحة التكليف أم لا؟ يقول لا، ليس بشرط. كيف معنى ليس بشرط؟ يعني هل معنى ذلك أن الكافر له أن يصلي من غير وضوء؟ لا، ليس المراد هذا. يقول ليس من شرط التكليف وهو المؤاخذة يوم القيامة أن يكون مسلما، هذا هو المقصود هنا، لأن حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف أم لا؟ المقصود بذلك أن الكافر إذا لم يتوضأ ليس معناه أنه غير مخاطب بالصلاة، لأن حصول الشرعي في حقه غير موجود، ولكن المقصود أنه مكلف بمعنى معاقب عليه في الآخرة وإن كان حصول الشرط الشرعي غير متوفر في حقه. إذا تقرر هذا تفضل. إذا تقرر هذا فهل يظهر الخلاف فائدة في الدنيا أو فائدة في خلافنا بزيادة العقاب في الآخرة؟ مر معك قلنا أن فائدة التكليف في حق الكفار أكثره أخروي، صح؟ وقلنا أيضا دنيوي في المسائل الإيمان، هم مخاطبون إيش؟ بالإيمان، فائدة دنيوية ولا أخروية؟ دنيوية، هم مأمورون بالإسلام، يأمرهم ولي الأمر، فائدة دنيوية، لأنهم إذا أسلموا صار لهم مال المسلمين، يتزوجون من المسلمين وينكحون من المسلمين، أليس كذلك؟ هذا واحد. وأيضا فائدة دنيوية بمعنى أنهم مأمورون بالعقوبات فيعاقبون على فعل المنهيات. إذن ليس التكليف في حق الكفار هو أخروي وليس دنيوي، وإن كان الأخروي فيه أكثر، والله أعلم. قال أبو خطاف التمهيد، كتاب التمهيد كتاب في الأصول، وهو كتاب جيد للفائدة يا إخوان. كتب الأصول المتقدمة أنفع لطالب العلم من كتب الأصول المتأخرة، والغريب أن أكثر الكتب التي تقرأ ويحال عليها الطلاب هي من الكتب المتأخرة. الكتب المتأخرة يتعب طالب العلم ويمل بتفكيك العبارات وحل الألغاز والمشكلات، ولو قرأ كتب أهل العلم المتقدمين لكان فيه سلاسة لم توجد في كتب المتأخرين، لأن كتب المتأخرين يقصدون قلة العبارة مع مرادات كثيرة، وأما المتقدمون فإنهم يطلقون الكلام على عوائمهم كيفما اتفق، لأن قصدهم هو الإتهام وليس الاختصار المخل، كما أشار إلى ذلك الإمام الشاطبي في الموافقة. تفضل. قال أبو الخطاب التجنيد وفائدة المسألة أن يعاقب على إحلاله بالتوحيد ومواضيع الأنبياء والشرعيات، وأنه لا يعاقب على سمع الشرعيات، فالخلاف يقبل ما هناك حسب يعني فقط. فقد أجمعت الأمة على أنه لا يكون معيب على الضباب والضباب ولا يجب عليه القضاء إلى أسفل. هذا واضح، وهذا المقصود أننا عندما نقول أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لم نقصد أنهم مأمورون إيش؟ مأمورون بفعل العبادة على كفرهم، لأن الأمة أجمعت على أنه لا يلزم أن يفعل العبادة على كفرهم، كذلك لا يجب عليه القضاء. وأما قول المؤلف فائدة المسألة يعاقب على إحلال بالتوحيد وبالشرعيات، يعني يعاقب على الشرعيات ليس عقابا دنيويا إلا فيما فيه من العقوبات أو فعل المنهيات، واضح؟ وأما في الأخوي فهو يعاقب في التوحيد ويعاقب في الشرعيات. تفضل. وكذا قال وكذا قال ومن العلماء من قال للخلاف ثالثا. أقرأ كلام ابن تيمية رحمه الله في التعليق الثامن، وذكر ابن تيمية رحمه الله بأن الخلاف في هذه المسألة يكاد يعتبر عند التفسير، وجمع بين من قال بتحديد الكفار الفروع ومن نفاه بقوله كما هو مجموع الفتاوى، وذلك أن الإسلام قد يقال به لحاقة الأخر وكتاباته الفقر وعاد هذا المنكر وتوجيههم على ما عملوا وزيادة الآباء والمؤثرين بزيادة الكفر ونقصه فهذا خلق من الفساد ثابت بالاتفاق، وقد يقال الفساد وزن الحسنات بالسيئات لتهنية سيما أيهما أنفع، فالكافر لا حسنات له كل من سيئاتهم إذ أعماله كلها خاطئة، وإنما تنزل لتقرأ حكمة مواليده لا ليتبين الخالق حسنات من السيئات. يعني هذا من حيث الذين يقولون كما مر معنا يقولون انهم معاقبون بالايمان فقط، والقول الاول انهم مخاطبون بالايمان وبفروع، فزياده العذاب كلما كفروا بالفروع كلما زاد، وخاصه اذا حاربوها ومنعوا من اطعام المسكين ومنعوا من الصلاه، كما قال الله تعالى ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى، هذه زيادة في العذاب، ليس مثل الكافر الذي يقول اجعل المسلمين يصلون في المساجد، فهذا عذاب أخف من عذاب الذين يمنع، والذي يمنع الحجاب ويحارب أهل الإسلام أعظم عند الله سبحانه وتعالى عقوبة من الذي يدع أهل الإسلام على عقائده. واضح إخوان؟ طيب. ومن العلماء من قال بالخلاف زائدة، وكلام أبو الخطاب في الانتصار يقتضي ذلك، وهو مخالف لما قال من في التركيب، فقال في من أسلم على أكثر من أربع مثله قول يعني الحنفية النهي عن الجميع الطائر وكمال الشرك لا يصح، لأن الكفار الغرب غير مخاطبين، وهو رواية لنا. كل هذا ما له فائدة. تفضل. قال ابن عبيد في الواقع إذا علم الكافر أنه مكلف كان أدعى له إلى الاستجابة وينتفع به إذا آمن. وذكر ابن الطيرفي الحنبلي المطواني ثلاث مسائل تتفرع على ثلاث مسائل ثلاث مسائل تتطلع على الخلاف فنذكرها ان شاء الله تعالى. والذي يضمن ان بناء الفروع التي تتعلق بالحكام على الخلاف غير مضطرب ولا منعكس في جميعه. إذا تقرر هذا فهامنا مسائل تتعلق بالفتوى، فنام بعضهم على التقييد بالفتوى وعدمه. منها إذا قلنا على رواية أن الكافر إذا أسلم لا يلزمه فلا يلزمه مسلم. فلو وجد منه سبب يقتضي الوجوب قبل إسلامه فهل يجب عليه الوجوب أم لا؟ في المسألة وجهان أظهرهما الوجوب. وغناه أبو المعالي مثل المنجية على مخاطرته بالكوع، وحكى في المحضر رواية في عشرة في عشرة النساء أن الزوج لا يقدر بالكمية على مخاطرته منه، وأنه يقر مسجدوني، ولعل هذا مقيم على أنهم ليسوا في المخاطرين. فلو اتصل له كان مسلم ثم اسلم فهل تجد اعادته في المساله وجهان؟ حكاهما القاضي في شرطه. واختار ابو العباس لا يلزمه اعادته ان اعتقد وجوبا بناء على انه يزداد على طاعته في الكفر اذا اسلم. قال ونظير المساله ان الكافر اذا تزوج مطلقته ثلاثه وهو يعتقد كلتها وفي المساله روايه. الآن المؤلف ذكر فرعا واختلف العلماء فيه، وهو أن الكافر إذا أسلم هل يلزمه غسل أم لا؟ من المعلوم المسألة فيها خلاف، صح؟ ومن العلماء من قال أن هذه المسألة مبنية على أن الكفار هل مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ والصحيح أن هذا ليس لها شأن، بدليل أن الإمام أحمد رحمه الله والشافعي يريان أنهم مخاطبون، ومع ذلك الشافعية لا يوجبون القتال، فهل يعني ذلك أنهم متناقضون؟ والحنابلة يرون ذلك، فهل يدل على أنهم اختلفوا في قاعدتهم؟ القاعدة شيء وأنهم مخاطبون في الشريعة شيء آخر، لأن المقصود به الثواب والعقاب الأخروي عندهم. وعلى هذا فهذه المسألة الذي يظهر والله أعلم أنها لا شأن لها في هل هم مخاطبون فروع الشريعة أم لا، والمسألة فيها خلاف. أظهرها أنهم لا يجب عليهم الاعتدال، لأن كل حديث ورد في الأمر بذلك ففيه كلام. وأما رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم حينما أسلم من القتال فقد تفرد بها عبد الرزاق، ولو صح فإنه قد خاطبه هو وحده، إلا فعامة من أسلم لم يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. من المعلوم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لكن إذا وجد منهم سبب يقتضي الاقتتال، فإن كان قريبا يعني قبل الإسلام لقريب ولم يحصل منهم شيء فهذا يغتسلون، وإن اغتسلوا حال كفرهم باعتقاد أن ذلك يخفف ويرفع فهذا كما قال ابن تيمية لا يؤمرون بذلك. من المعلوم أن هذا سفيان حينما هزمهم المسلمون يوم بدر قال والله لا نغتسل من جنابه، ولا لا أشار إلى أنه لا يغتسل من جنابه حتى يقاتل المسلمين، فيدل على أنهم كانوا يغتسلون لأجل ذلك، والله أعلم. تفضل. مين؟ ومنها الثاني حيث جوزنا لكافر دخول المساجد إما مطلقا على رواية أو لمطلقا كما قيدها بعضهم، أو بإذن مسلم كما قيدها بعضهم، أو بإذن مسلم لمطلقا كما قيدها بعضهم، ولو كان كل فرد يقول في المسألة وجهان فنام بعضهم على المخاطبة بالكفر والذي يظهر أن ذلك لا شأن له بالشعور. ودخول الكافر المسجد ينقسم إلى قسمين، دخول المسجد الحرام فهذا لا يجوز، فلا يدخل المسجد الحرام بعد عام هذا. وأما غير المسجد الحرام فالصحيح أن ذلك يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط حمامة المعتال في المسجد، وكان اليهود يدخلون على الرسول وهو في المسجد يحدث أصحابه. لكن إذا كان الدخول في المسجد سوف يؤثر في تبرج المرأة ونحن ذلك، هؤلاء يمنعون لا لأجل دخول المسجد ولكن لما يترتب عليه من أذى، الله أعلم. تفضل. ومنها الدين، هل يمنع من قراءة القرآن المنصوص عن أحمد الملك؟ وقال القاضي في التحريم لا يمنع، وهذا يقصر أن يكون مبنيا على القارئ. لا، أن ليس لأجل هذا ولكن لأجل أنه لا ينسوا إلى المتطهرون، الكافر نجس. تفضل. ولكن القاضي قال في المجرد وتبعه التعقيد فقال صاحب المحكم انه يصح اسلام الدينيه بالقران اذا قصد فيه ابتداء، فينبغي ان نفعل قوله في التخريج اذا جوزنا الدينيه قراءته، انما هو اذا قصد به الابتداء. يعني الذميه اذا تزوجها شخص وجعل من مهرها إهداء القرآن فهل ينفع؟ فإذا قصد يقول المؤلف الاهتداء فإن يسلم جائز. الله يقول وإن أحد من المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله، فهذا معنى يسمع. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. إذا كان الذي سوف يؤذي المصحف ويهينه فلا يجوز إعطاءه، فلا يجوز إعطاءه المصحف. الله أعلم. تفضل. ومنها المرتد إلى أسلم، فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات بدون عدة على روايتين المذهب عدم وجوده؟ هذا هو الراجح. فنام فرد الشيرفي والصوفي على القاعدة وليس بناء بين ذنب الوجهين، أحدهما أن المذهب عدم وجود القضاء والمذهب تحكيم الكفار بالقوة. هذا اللي نقول لكم يا إخواننا أن أكثر مسائل أن المذهب يرانا التكليف في فروع الشريعة الكفار، ومع ذلك لا يأمرونهم بالفعل. ليس المقصود من هذه المسائل أنه داخل فروع الشريعة. الله. الثاني أن بوالدين إنما هما في المنتج أما تخصص فلا يكون القضاء في لكن قد يتخلص لزوم القضاء على قول من يقول المنتج مكلف بالفروع دون الأصل. طيب، هذه كلها مسائل. إذا أسلم الكافر وهل يجوز الكافر لبس الحرير